إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا على ضلال مبين. إشاعة الفاحشة خاصة إذا كانت إشاعة مصيبة، ونقل الإشاعات مصيبة أعظم، وتداولها بين الناس خاصة الآن مع وجود هذه الوسائل الحديثة التي تسهل على الإنسان أن ينقل ما يشاء بأقل جهد. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. التبين مهم جدا، ليس كل ما نسمعه يكون حقا، لابد أن نتبين. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فالإنسان يتبين، ليس بالضرورة أن ينقل الإنسان كل شيء، أن الإنسان يكون دائما هو صاحب الصدارة في أول من يلقي هذا الخبر، قد يكون هذا الخبر باطلا ثم تسبب أنت في نقل الباطل فينقله عنك الناس، وتكون أنت السبب الأول فتكون عليك جرائم جميع الناس الذين نقلوا هذا الخبر، لأنك أنت الذي أوصلت هذا الخبر إليهم كذبا وزورا. فلنتق الله تبارك وتعالى في نقل الإشاعات، ولنمسك ألسنتنا، ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يسمع. فليس كل ما نسمعه علينا أن نحدث به، بل نتق الله تبارك وتعالى في ذلك، ونمسك ألسنتنا عن نشر هذه الإشاعات بين الناس، وهذا يسيء ويسوء إخوانا لنا في الدين، فنلتزم بذلك إن شاء الله تعالى.